وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير لا إله إلا أنت هل من سبيل للنجاة من النار أسباب النجاة من عذاب النار عينان لا تنار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك الجنة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم 20 سببا للنجاة من النار لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي أحمده سبحانه وأستغفره وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق لعبادته ورفع السماء بقوته وبسط الأرض بحكمته وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الأحباب الكرام إن المؤمن يسعى في هذه الدنيا إلى سكاك رقبته من النار قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم اجعلنا من الفائزين وأمرنا الله عز وجل بالسعي الحثيث لكي ننجو من النار فقال سبحانه يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن هنا أيها الأحباب الكرام جعلت عنوان هذه المحاضرة 20 سببا للنجاة من النار فأرجو أن تنتبهوا جيدا لعل الله عز وجل ينجينا وإياكم من النار السبب الأول من مات له ثلاثة من الولد فصبر عليهم يعني لو أن رجلا مات له ثلاثة أبناء وهم صغار لم يبلغوا الحلم فصبر واحتسب ولم يسخط على القضاء والقدر فهذا الصبر على فقد الأبناء يكون سببا في نجاته من النار والدليل ما رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني عن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه النار من دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه النار ومعنى دفن ثلاثة يعني من صلبه يعني من أبنائه كما يقول الإمام المناوي في فيض القدر ويوضح ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغ الحنث إلا غفر لهما لم يبلغ الحنث يعني إيه؟ يعني لم يبلغ الحنث إلا غفر لهما يعني مين للأبوين الأب والأم والحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه أيضا الألباني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة يقال لهم ادخلوا الجنة، يعني يقال للأولاد يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل أبوانا، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. وهذا أمر عظيم وفضل جديد من الله سبحانه وتعالى أن يكون الولد الذي مات أمامك سببا في دخولك الجنة. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنين، قال واثنين، ومعنى تقدم يعني يموت قبلها. وعند النسائي وصححه الألباني عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه، يعني من أبنائه، من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. وروى الإمام مسلم قصة جميلة طريفة توضح هذا المعنى. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن له، وهذا الولد يشتكي يعني مريض يتألم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يشتكي وإني أخاف عليه، يعني أخاف أن يموت، وإني أخاف عليه، فقد دفنت ثلاثة قبله، يعني مات لي ثلاثة أولاد ودفنته. فقال عليه الصلاة والسلام حينما سمع منها هذه المقالة: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني لقد جعلت بينك وبين النار مانعا متينا وثيقا بسبب فقدك هذه الأولاد وصبرك عليها. هذا هو السبب الأول للنجاة من النار. السبب الثاني أيها الأحباب الكرام: من عال ثلاث بنات أو أخوات فأحسن إليهن. من عال يعني من كفل ثلاث بنات، يبقى بناته ويكفلهن، نعم، ينفق عليهن ويطعمهن ويسقيهن، ولا يجعل البنت تحتاج إلى العمل خارج البيت حتى يسترها ثم يزوجها لرجل صالح، فهذا الأمر يكون له سببا في نجاته من النار. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جلدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ومعنى كساهن من جلدته يعني أنفق عليهن من ماله، ما قالش البنت اطلع يلا اشتغل الدكان ولا اشتغل في المحل ولا توظفي لك اي وظيفة عشان تكسبي وتجهزي نفسك، لا، هو يطعمها ويسقيها ويجهزها ويوضبها، كن له حجابا من النار. إنما لو سبها تنفق على نفسها وتطعم نفسها وتكسي نفسها فلا أظنه يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الرجل إذا عمل موظفا في شركة عامة أو شركة خاصة فإنه يحتاج إلى شيء من الذلة والانكسار لرئيسه في العمل، وهذه الذلة والانكسار عند الرجال تقابل بقوة الرجولة، وعند النساء لا تجد قوة تقابلها، فالمرأة قد تنكسر لرئيسها في العمل سواء كان عملا عاما أو عملا خاصا لصاحب العمل أو نحو ذلك، فتحتاج إلى رقة في قولها وخضوع في القول ونحو هذا، فيطمع الذي في قلبه مرض فقد يحدث من المحرمات كالابتسامات والضحكات وكذا مع صاحب العمل ما لم يحدث أكثر من هذا، وهذه كلها من المعاصي والذنوب، وأبوها هو السبب في ذلك إن كانت عنده غيرة وحمية ونخوة أدلسها في البيت وما جعلها تحتاج إلى هذا لكي تكون شريفة كريمة عفيفة. وقد روى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كنا له حجابا من النار يوم القيامة. ومعنى ابتلي بشيء من البنات لأن البلاء معناه الاختبار، يعني من اختبره الله عز وجل بشيء من البنات فصبر عليهن وأنفق عليهن كنا له حجابا من النار يوم القيامة. ورواه البخاري ومسلم عنها بلفظ آخر: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. والإحسان إلى البنت مش معناها إنك تجيب لها اللي هي عاوزاه، بنتك عاوزة تلبس قميص وبنطلون وتتبرج، لو اشترت لها قميص وبنطلون وتركتها تتبرج لم يكن هذا إحسانا، وإنما الإحسان إلى البنت أن تعلمها الآداب الكريمة والأخلاق الحسنة، تأمرها بالحجاب وتأمرها بالصلاة وتأمرها بالعفاف، هذا هو الإحسان إليه. إنما تدلع البنت وتسيبها نشر شعرها وماشية متبرجة وتقول أنا أحسن إليهن ومش هزعلها، لا، هذه إساءة، لأنك الآن تكون سببا في دخولها النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في مسلم وغيره: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما إيه؟ نساء كاسيات عاريات، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحان. فالمرأة المتبرجة حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالنار وأنها من أهل النار ما لم يتداركها الله عز وجل برحمته. فأنت إذا طرحت ابنتك تتبرج فقد وصمتها بهذه الوصمة الشديدة. السبب الثالث من أسباب النجاة من النار: الذب عن عرض المسلم. يعني إيه؟ يعني لقيت واحد بيتكلم على واحد بيقول لك فلان صفة وكذا وكذا، يقول له اتقي الله، انت مالك مال الناس؟ سيب. يقول لك وانا بكذب عليه، انا اقول شيئا هو فيه، يعني انا اقول فلان كذاب وهو كذاب فعلا، اقول فلان لا يصلي وهو لا يصلي فعلا، اقول فلان فيه من الصفات الذميمه كذا وكذا وفيه فعلا، فماذا يكون ردك عليه؟ هل هذه غيبه ولا ليست غيبه؟ هذه غيبة. الله، رغم أن هذه الصفات في فعل، نعم غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيه؟ فقد بهته. فبيقول له ما أعمل إيه؟ الجواب: إذا رأيت في مسلم عيبا أو صفة ذميمة كترك الصلاة أو شرب الدخان أو الكذب أو قطعة الرحم أو نحو ذلك، عليك بأمرين: الأمر الأول أن تخلو به فتنصحه بلطف ولين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكتم الأمر وتستر عليه ولا تخبر أحدا بقبائحه ومساوئه. واضح؟ لكننا بنعمل العكس، لا ننصحه نقول لك وده يسمع الكلام ولا يسمع النصيحة، لا ننصحه ثم نفضحه بين الناس: فلان لا يصل رحمه، فلان ما بيصليش الفجر، فلان متهاون في كذا وكذا، وغير ذلك من الفضيحة والغيبة والنميمة، فنتحمل من الذنوب والمعاصي بقدر تلك الغيبات التي اقتبناها لهذا الرجل. فلو واحد اغتاب رجلا بين يديك ماذا يجب عليك؟ إذا سكت فأنت شريك له في الغيبة، يجب عليك أن ترد غيبة المسلم، تقول له بس ما تجيبش سر حد، اتق الله ولا تذكر أحدا بالصدق. لو فعلت ذلك وردت عنه الغيبة رد الله عن وجهك النار يوم القيامة. شوف، لأن دي صعب، صعب على نفسه تبقى قاعد كده مع ناس كبار في السن ويجيبوا سيرة واحد يقول حاسب حاسب يا عم جيب سيرة حد، يقول لك أنت اللي عامل لي فيها شيخ وعامل لي فيها مش عارف ايه، وهتاخد لك كلمتين في جنابك، معلش اصبر شوية. ليه؟ لأن الجزاء عظيم جدا. لو واحد قال لك، لو واحد اتكلم علي قول له ما تتكلمش علي وأنا هبيت 10,000، تعمل ايه؟ هتنحرج ولا هتقول لا؟ اول ما يجيبوا سيرته يقول حاسب يا عم ما جيب سيره فلان، هقول لك انت اللي عامل لي فيها مش عارف ايه، هتتحمل الكلام ده كله عشان 10,000. فما بالك بان الله عز وجل يرد عن وجهك النار يوم القيامه ويجعلك من اهل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الامام احمد وصححه الالباني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض مسلم، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، من في غيبته من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وعند الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومعنى من رد عن عرض أخيه يعني كلمة العرض يعني أن يصاب بسوء في نفسه أو ماله أو نحو ذلك. والغيبة يقولنا أنواع، في غيبة الجسد كقولك أعمش أعور إلى آخره أعرض، وغيبة في الثياب كقولك فلان ماشي بجرجة ثيابه أو فلان ماشي لابس كذا أو ماشي مبخل ثيابه غير منتظمة، وغيبة في النسب فلان هذا ليس له أصل، أو غيبة في الدين فلان ما تصليش، فلان لا يتقي ربه، فلان بيصلي على سطر وسط سطر، فلان هذا لا يعرف شيء من أمر دين، جاهل بأمر دين، فلان لا يعرف الوضوء ولا الصلاة، هذه كلها غيبة. وإذا أردت أن تتوسع في هذا فارجع إلى رسالة فاكهة المجالس ففيها التفصيل الكامل لأنواع الغيبة وكيف تمتنع عنها. وعند البيهقي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار يوم القيامة. السبب الرابع من أسباب النجاة من النار الإخلاص. والإخلاص معناه إيه؟ معناه أن تكون حركاتك وسكناتك لله عز وجل لا لأحد سواه. إذا صليت فلله، إذا صمت فلله، إذا حججت فلله، إذا تصدقت فلله، إذا قرأت القرآن فلله، إذا أمرت بالمعروف فلله، إذا نهيت عن المنكر فلله، خطبت خطبة فلله، قدمت تصلي إمام وصلتك جميل فلله. لكن إذا عملت عملا لله وللناس يبقى لي ما ينفعش. يعني واحد مثلا راح يحج ليه؟ لأمرين، الأمر الأول عشان يحج وربنا يغفر له ذنوبه، والأمر الثاني عشان الناس كلوا وشه، فلان غني ما بيحجش فعشان يرجع الناس تقول له عامل حج. يبقى هذا الرجل حج لأمرين لله وللناس. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته إيه؟ تركته وشركه. إذن الإخلاص أن يكون قصدك الله تبارك وتعالى. ما الدليل على أن الإخلاص سبب من أسباب النجاة من النار؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. يعني يقول بس لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يعني مخلص؟ قال لك آه، لأنه لو قال لا إله إلا الله مخلصا لحجبته عن جميع الذنوب والمعاصي. لو أخلص النطق بهذه الكلمة فاهما معناها لمنعته عن الذنوب والمعاصي، طبعا إلا اللمم واللمم مغفور، لأن لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ أبدا كده إلا الأنبياء والرسل. يعني إنسان معصوم من الخطأ مش ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم إيه؟ خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الحافظ ابن حجر يجمع بين الأحاديث فيقول إلا حرم الله عليه النار، يقول هذا لمن وحد الله عز وجل وعبده بشرط أن يكون مخلصا، والإخلاص يقتضي تحقق القلب بمعناه، يعني بمعنى الإخلاص، ولا يتصور حصول تحقيق الإخلاص مع الإصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله وخشيته فتنبعث الجوارح إلى الطاعة وتنكف عن المعصية. يعني الإخلاص يكون سببا في ذلك. اللهم اجعلنا وإياكم من المخلصين. السبب الخامس من أسباب النجاة من النار البكاء من خشية الله. البكاء يا أخوانا لا يكون إلا إذا تحرك القلب، والإنسان إذا تحرك قلبه خوفا من الله ودمعت عيناه من خشية الله حرمه الله عز وجل على النار. شريطة أن يكون البكاء بإخلاص. يعني ممكن أنت تصلي معنا التراويح والإمام صوته جميل تبكي، لكن إذا صليت في بيتك التراويح وقرأت بدل الجزء جزئين لا تبكي ولا تتأثر. لا، احنا عاوزينك تبكي لوحدك. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين. وذكر منهم رجل ذكر الله إيه؟ خاليا ففاضت عيناه، لهو لوحده ذكر الله فعينه فاضت وبكى. هيرائي مين؟ لا يرائي أحد. لكن في المسجد قد يكون مخلصا وقد يكون مرائيا، ولذلك البكاء مشاة الله سبب من أسباب النجاة من النار. بل قال بعض العلماء إن وجل القلب ودمع العين من صفات المؤمنين. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن البكاء من خشية الله من صفات العلماء الربانيين. قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وروى الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهنا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جميل جدا يبشر كل من يبكي من خشية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل، لا يلج يعني لا يطلق، تمام، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل تتصور أن اللبن يعود في ضرع البهيمة؟ مستحيل. فكذلك يستحيل دخول الرجل في النار إذا بكى من خشية الله. وأنا أعلم أن فيه ناس يمر عليها الشهر والشهران بل السنة والسنتان ولا يدمع دمعة واحدة من خشية الله، ولكن ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على البكاء من خشية الله. يستيقظ في ثلث الليل الآخر، يصلى ركعتين، يطيل في الركوع والسجود ويبكي من خشية الله. فإن لم يبكي ذهب إلى القبور وحده وتذكر الموت وبكى من خشية الله. فإن لم يبكي جلس وحده وتوضأ وقرأ القرآن وحاول أن يبكي. فإن لم يبكي يحاول أن يدخل غرفة، أن يدخل على الموتى أثناء غسلهم ويرى غسل الميت ويرى الناس وهم أجسادهم تغسل بعد الموت، فلعل قلبه يرق. فإن لم يرق قلبه ولم يبكي يدخل المستشفى وينظر إلى المقطوع إيده والمقطوع رجله، وينظر إلى الأعمى وإلى المريض لعل قلبه يرق. فإن لم يرق قلبه يدخل غرفة ويغلق عليه ويبكي على نفسه فقد مات قلبه، نعوذ بالله من قسوة القلوب. السبب السادس من أسباب النجاة من النار صلاة 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوما، فالعلماء يقولون إزاي يعني 40 يوم يدرك التكبيرة الأولى، يدرك تكبيرة الإحرام الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يكون في الصف ويسمع الإمام وهو يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر 40 يوما لا تفوت تكبير. من فعل ذلك كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا سلام، تخلش النار أبدا؟ نعم، ده الواحد يأخذ أجازة من الشغل، أجازة من العمل، أجازة من التجارة، وبعد 40 يوم ويدرك التكبيرة الأولى. خذ أجازة، وهي إيه يعني 40 يوم أجازة؟ تشتري به جنة عرضها السماوات والأرض وتنجو به من النار. بس بشرط لو وقعت في وسط 40 يوم مرة تجيب 40 يوم من أول ثاني. حاول تبدأ. يقول العلماء لأن من حافظ على التكبيرة الأولى 40 يوما استقر الإيمان في قلبه وأحب الله عز وجل بوجدانه، فأصبحت المحافظة على الصلاة ديدنة، وأصبح هذا الرجل لا يستغني عن الطاعة قط ولذلك سيستقيم بقية عمره، فكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم وفقنا لذلك يا رب. السبب السابع من أسباب النجاة من النار المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. أظن بسهل، لا نعوز أجاز ولا غير، تصلى أربع ركعات سنة الظهر قبلية وأربع ركعات سنة الظهر بعدية، بس تبدأ من النهاردة تحافظ عليه. من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر أربع بعدها. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. حرم على النار، ومعنى حرم على النار يعني لا يدخل النار. لكن خلي بالك من كلمة من حافظ، مش يصلون مرة أو مرة ومرة، لا، من حافظ. واحد يقول طيب ما وفات مننا أيام كثير، نقول لك خلاص ابدأ من الآن وحافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعد. أنا عارف إنك أنت بتصلي ركعتين قبل وأربعة بعد، خلي كمان ركعتين قبل. يبقى خلاص أربعة قبل وأربعة بعده، وانوي ذلك حتى يتوفاك الله على طاعته فتكون من أهل الجنة إن شاء الله. السبب الثامن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، تحاول تحافظ على الفجر والعصر. فمن حافظ عليهما محافظة تامة لن يدخل النار. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يلج نار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وهناك حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. يعني من حافظ على الفجر والعصر دخل الجنة. هذه مسألة بسيطة وسهلة يمكن أن تحافظ عليها. العلماء يقولون بالذات اشمعنى الصلاتين دول الفجر والعصر؟ قالوا: لأن الفجر وقت لذة النوم، والعصر وقت الانشغال بالدنيا من تجارة وصناعة ونحوها، فإذا تغلب العبد على نفسه ولذة نومه فصلى الفجر في جماعة، وإذا تغلب على دنياه فزهد فيها وترك أشغاله وصلى العصر في جماعة. دل ذلك على أنه على غيرهما من الصلوات أحفظ. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم محافظين على الصلاة. السبب التاسع من أسباب النجاة من النار، وهو سبب حرمنا منه، نسأل الله عز وجل أن يعيده لنا، غبار الجهاد. غبار الجهاد، لو الإنسان حمل سيفه مخلصا وخرج ليجاهد اليهود أو الكفار أو النصارى أو الملحدين أو المشركين تحت الراية الإسلامية، فتغبرت قدماه بالغبار ومشي في سبيل الله، لا يمكن أن يدخل النار خلاص. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خالت قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. ومعنى رهج يعني غبار. عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي عبس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. وعند النسائي وصححه الألباني أيضا عن حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد قط، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من الشح. السبب العاشر من أسباب النجاة من النار قتل المشرك. لو ربنا رزقك كده ودخلت في الحرب وقتلت مشركا أبشر، لن تدخل النار. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. السبب الحادي عشر من أسباب النجاة من النار حسن الخلق. حسن الخلق إيه يعني حسن الخلق؟ خلي بالك كلمة حسن الخلق دي كلمة عظيمة جليلة تجمع معاني الإسلام. فأنت إذا أحسنت خلقك مع الله أعطيته حقه، وإذا أحسنت خلقك مع الناس أعطيتهم حقوقهم، وإذا أحسنت خلقك مع نفسك قمت بالواجب عليك فصلح دينك ودنياك. حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا تعريف بسيط جدا. حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أنت تحب أن يغتابك أحد فلا تغتب أحد، أنت تحب أن يسخر منك أحد كلا لا تسخر من أحد، أنت تحب أن يكذب عليك أحد إذا فلا تكذب على أحد، أنت تحب أن يغشك أحد فلا تغش أحد، وهكذا أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليدرك بحسن الخلق، إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. سبحان الله، الصائم طولها صيد والقائم طول البصر، يدرك ذلك بحسن خلقه. ولكن ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق أن تكون سهلا هينا مع الناس، تسامح تعفو تصفح، لا تكون شديدا، تمتثل، تجعل هذا الحديث شعارك. حديث اللي رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. أي مشكلة تحاول تعاملها بالرفق تجدها طيبة، فالرفق يزينها ويحبه الصديق والعدو. أما إذا رفق من الشيء وعاملت الناس بالعنف والقوة إلا شانه، حتى لو كنت على الحق يبقى شيء والكل يكره هذا ويبغض. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. اسمع الحديث مرة أخرى، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. إذا فحسن الخلق سبب من أسباب النجاة من النار. السبب الثاني عشر من أسباب النجاة من النار، وهذا غير متيسر هنا ولكن قد يتيسر يوما ما، وهو عتق الرقاب. من اشترى عبدا وأعتقه أعتق الله بكل عضو من هذا العبد عضوا به من النار، اليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين إلى آخره. لكن طبعا عتق الرقاب كان زمان أيام ما كان في عبيد لم يكن ليتسنى لكل إنسان. عتق الرقاب الرقبة غالية جدا، عشان تروح السوق وتشتري عبدا تجد مثلا بحوالي 150,000، المسألة مش بسيطة. واحد يقول لو كنا زمان كنا اشترينا رقاب وعمل، لا تتصدق انت ب100,000 دلوقتي، تصدق 100,000 وان شاء الله ربنا ينجيك من النار. فنحن نقول عتق الرقاب ينجي من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، يعني بكل عضو. تمام. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار. السبب الثالث عشر من أسباب النجاة من النار حضور حلقات الذكر. حلقات الذكر وهي حلقات العلم، حلقات الفقه، حلقات التوحيد، حلقات التفسير، حلقات تلاوة القرآن، حلقات الموالد، تلك هي حلقات الذكر. وليست حلقات الذكر ما يفعله بعض المتصوفة من الجلوس حلقة وقول الله حي الله حي أو نحو ذلك، فإن هذه الحلقات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، ولذلك قال العلماء بأنها بدعة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا، إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله: على أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال: فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال: فيقول الله عز وجل: وأي شيء يطلبون؟ فتقول الملائكة: يطلبون الجنة. فيقول الله عز وجل للملائكة: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال: فيقول الله عز وجل: فمن أي شيء يتعوذون؟ فتقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. فيقول الله عز وجل: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا يا رب. فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم وإنما جاءهم لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى لهم جليس. ما أكرمك يا رب، ما أرحمك، ما أحلمك. فاحرص أخي الكريم على حضور حلقات العلم. السبب الرابع عشر من أسباب النجاة من النار: الصبر، الصبر على الحمى، الصبر على الحمى. تعرفين مرض الحمى؟ هي مرض السخونة الشديدة التي إذا اعترت العظم أثرت في جميع مفاصله وتألم كل جسمه. فإذا صبر واحتسب وقال: الحمد لله، نشكر الله، الحمد لله، ولم يشك هذا المرض لأحد، كان هذا المرض تكفيرا لذنوبه. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد رجلا من وعك كان به، والوعك الألم وشدة الحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. هي ناري، يعني إيه؟ الحمى والسخونة الشديدة هي ناري أسلطها على العبد المذنب لتكون حظه من النار. يبقى خلاص لا يدخل النار بعد ذلك، لأنها حظه من النار وقد ناله في الدنيا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب رضي الله عنها يوما فوجدها ترتعد من شدة الحمى، فقال: يا أم السائب، ما لك تزفزفين؟ يعني ترتعدين أو ترتعشين، ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تحط خطايا العبد كما يحط الريح ورق الشجر في الخريف. شوف لما ورق الشجر ناشف كده ويجي الريح يجي بنزل الورق كله، فكذلك الحمى تسقط ذنوب العبد وخطاياه. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم عافنا من الحمى واغفر لنا بفضلك وكرمك. لحسن واحد يقول: الله، طب يا رب جيب لي شوية حمى. حصل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على العباس وعنده حمى شديد، فقال: مالك؟ فقال: يا رسول الله، أنا أسأل الله عز وجل وأقول: اللهم اجعل نصيبي من النار حمى، وأدركني بالحمى حتى تكون حظي من النار، حتى لا أدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية وسلها أن نجيك من النار. يعني مش لازم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما ربنا ممكن يغفر لك خالص لا يجيب لك الحمى في الدنيا ولا يدخلك النار في الآخرة. اللهم بعفوك وكرمك ارحمنا يا رب العالمين. السبب الخامس عشر من أسباب النجاة من النار الوقوف بعرفة حاجا. وأنتم تعرفون أن الرجل إذا رزقه الله عز وجل الحج مخلصا عاد من حجه كيف؟ كيوم رزقهم. الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. بس الحج المخلص الذي يخرج ليحج من أجل أن يغفر له ذنوب. أما الذي يحج عشان الناس تقول يا حج، أو اللي يروح يحج ويتصور هناك ويكبر الصورة ويجيبها، أو الحج اللي هو بيروح يحج ويقول لابنه بيض البيت واكتب عليه ذنب مغفور وحج مبرور يا عم الحج، أو الحج اللي يحط رايات بيضة على العربية عشان الناس تشوف العربية دي فيها حج أو نحو ذلك، فإن هذه الأعمال كلها قد تقضح في الإخلاص أو على الأقل تشوبه بشائبة. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. سبحان الله، لأن رب العزة يعتق يوم عرفة عبيدا كثيرا. اللهم اعتق رقابنا من النار. فمن وقف في عرفة مخلصا حاجا اعتقه الله من النار. الخطأ السادس عشر عفوا السبب السادس عشر من أسباب النجاة من النار الصدقة. الصدقة. روى الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وفي الحديث الذي تحفظونه، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خلي بالك من الرجل ده، مش القضية الصدقة، القضية أن الرجل حط ايده في جيبه وطلع، طلعت 100 جنيه 10 جنيه 50 جنيه زي ما طلع، مش يطلع يقول الله ده انا معايا 50 جنيه نسيب 20 جنيه نجيبهم كذا و10 كذا ونتصدق، لا، حط ايده وطلع على طول. لماذا؟ إن في هذا الحديث إشارة إلى أن هذا الرجل يحسن التوكل على الله ويفوض الأمور كلها إلى الله. ليه؟ لأنه عارف أنه إذا أنفق فإن الله سيعوضه ويخلف عليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق ثمرة فليفعل. ولو بشق ثمرة يعني ولو أن يتصدق بنصف ثمرة، فكيف برجل تصدق بآلاف مؤلفة يستتر بذلك من النار؟ فعليكم بالصدقات عباد الله، وحاول أنك تتصدق كل يوم بصدقة ولو قليلة جدا، ولو جنيه، ولو نصف جنيه، لو ربع جنيه، لو بريد، لو شيل، كل يوم صدق بصدقة. ليه؟ الملائكة كل يوم تصعد بأسماء الطائعين، تقول يا رب أبي كشف بأسماء المصلين، هذا كشف بأسماء المتصدقين، هذا كشف بأسماء الذين وصلوا أرحامهم، وهذا كشف بأسماء كذا وكذا وكذا. فأنت احشر نفسك في وسط المتصدقين، احشر نفسك في وسطهم ولو بالصدقة القليلة، والصدقة القليلة قد يكثرها الله عز وجل بإخلاصك وصدقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه يعني مهره وفرسه، ده مهر صغير يكبر ده مهر كبير، وفي رواية: فيربيها حتى تصير مثل الجبل، يعني تبقى صدقة صغيرة فتصير مثل الجبل. تتصدق أنت اليوم بجنيه، ربنا يبعث بكرة بقى 2 جنيه، بعده 10 جنيه، بعده 20 جنيه، 1000 جنيه، 3000 جنيه، تروح يوم القيامة تلاقي الجنيه بقى 20,000 أو 700,000، رحمة من الله عز وجل وكرم. السبب السابع عشر من أسباب النجاة من النار صلة الرحم. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته يوم، فجاء أعرابي فمسك بذمام الناقة يا عم سيب الناقة. لا سيب الناقة تمشي. لا قالوا يا رسول الله مش هسيب الناقة ألا لما تقول لي عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته يوما جاء أعرابي وتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ومسك زمامها وقال يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كف عن الكلام ثم نظر في أصحابه وقال لهم لقد وفق أو لقد هدي. شوف السؤال سؤال نصف العلم. أنت ممكن تسأل العالم تطلع منه ذرة وجواهر وممكن تقعد مع العالم ساعتين ثلاثة ولا تستفيد منه شيء. سؤال نصف العلم هتقعد مع العالم تكون مجهز له أسئلة في الطهارة والجنايات والديات والمواريث وكذا وإشكالات عليك في التوحيد والتفسير وتقعد مع العالم ربع ساعة تستفيد منه فائدة عظيمة. واحد قاعد مع العالم يضيف صحة ويقول نكتة ويقول طرفة وفلان كان مش عارف فلم يستفد منه شيء. ولذلك قال العلماء السؤال نصف العلم. فهذا الرجل وفق إلى سؤال الخلاص سؤال الخلاص يا رسول الله دلني على عمل أنجو به من النار وأدخل الجنة. كل الناس بتعبد ربنا عشان تروح فيه لكي تدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعد مرة أخرى عشان يسمع الصحابة يسمعهم السؤال. فأعاد الرجل سؤاله فأجابه النبي قائلا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. يلا في حبل الناقة. فترك حبل الناقة. فقال العلماء إن هذه الأعمال بما فيها صلة الرحم سبب من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن الله عز وجل قال للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. السبب الثامن عشر من أسباب النجاة من النار المحافظة على سيد الاستغفار دعاء. هذا الدعاء دعاء عجيب من قاله في يوم موقنا به عاقلا له ثم مات في هذا اليوم دخل الجنة، ومن قاله في ليلة موقنا به فاهما له ثم مات في هذه الليلة دخل الجنة. سبحان الله. طب انت قول الصبح وقول المغرب لأنك ستموت إما في النهار وإما في الليل انت ما تضمنش. واحد يقول لما أجي أتعب كده وامرض أقول ما يمكن. أنت في شبابك وطالع رايح تجيب طلب من القاهرة أو من الإسكندرية السيارة تنقلب يموت كل من فيها بما فيها فترجع إلى أهلك محمول. فالموت لا سبب له ولا عمر له ولا وقت له. ولذلك ينبغي للعبد أن يكون مستعدا للموت في كل وقت. فما هو هذا الدعاء الذي لو قاله العبد ثم مات من يومه دخل الجنة؟ سيد الاستغفار. روى البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال ذلك في يوم موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الدعاء اللهم أنت ربي يعني لا رب لي سواك، لا إله إلا أنت يعني لا أعبد إلا أنت، خلقتني يعني أنت الذي خلقتني، وأنا عبدك يعني أنا مسير بأمرك كما تأمرني أطيع وأنا عبدك. أوعى تكون عبد المال عبد الشهوات عبد النساء وتقول أنا عبدك في بنتك كذاب. وأنا عبدك يعني لما المؤذن يقول الله أكبر تسيب التجارة وتروح تصلي، تسيب الوظيفة وتصلي بنتك كذا عبد الله. إذا سبت الصلاة وقعدت في التجارة بنت عبد إيه؟ عبد التجارة عبد الوظيفة عبد كذا. ما هو العبد هو المطيع طاعة مطلقة. ما هو مش كلمة عبدك يعني بلسانك بس، لا، تكون عبدا لله خالصا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس. يعني في ناس يعبدون الدرهم يعبدون الدينار، لم نرى رجلا حط الفلوس كده وسجد له، وإنما عبد الدينار والدرهم اللي هو إيه؟ الذي يؤثر المال على طاعة الله. تقول له: يا عبد الله، لا يجوز وضع المال في البنك الربوي. يقول لك: أودي فلوسي فين؟ يعني من عارف ابن حرام بس هوديها فين؟ ويعصي ربه لكي ينمي ماله، هذا عبد الدرهم. فقوله: وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، يعني أنا سائر على عهدك وعلى عهد رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، يعني قدر جهدي أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السبب التاسع عشر من أسباب النجاة من النار: الصيام. فقد روى البيهقي في الشعب وصححه الألباني من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. وعند النسائي وجنة يعني وقال، وعند النسائي وصححه الألباني أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل ولا يرفث، إلى آخر الحديث. وعند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. أنتم عارفين جنة القتال هي إيه؟ الترس الذي يصد الإنسان به الضربات، لأن المقاتل يكون في يده اليمنى السيف وفي يده اليسرى ترس من حديد يصد به ضربات السيف، وعلى ظهره النباء، كيسة فيها النباء يحملها على ظهره حقيبة، فيضرب بيده اليمنى ويرد الضربات بالجنة أي بالترس. وقال بعض العلماء: الجنة هو ما يلبسه المقاتل، المقاتل بيلبس حديد، يلبس قميص حديد على صدره إلى بطنه وعلى ظهره إلى بطنه، قميص حديد وخوذة حديد على رأسه مغطية جميع وجهه إلا عينيه، عشان لما يجيله سهم في صدره أو في رأسه أو في صدره يدخل فين؟ في الحديد فيقع ولا يتأثر به. فهذه الجنة كلها لبس الحديد ده كله ومش زي غير عينيه بس. ولذلك تلاقي بيتعلموا النشان، كان زمان يتعلموا النشان ليه؟ عشان ينشن على حبة عين وبالرمح والساق على طول يجيبها له في عينه، ما هيضرب فين؟ مفيش. فهذا اللباس من الحديد يسمى جنة، جنة من القتال يعني وقاية من القتال، فهذا يكون جنة أيضا من جنة من النار. وعند الإمام أحمد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وهو لي وأنا أجزي به. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بقي لنا سبب واحد من أسباب النجاة من النار، وأنا أخرت هذا السبب بالذات لأنه سبب سهل ميسور يستطيع كل مسلم ومسلمة أن يداوم عليه. ما هو السبب العشرون للنجاة من النار؟ الاستجارة بالله من النار. تدعو ربك تقول: اللهم أجرني من النار. صعبة دي، هتخسر فلوس ولا تخسر حال؟ مش هتخسر حال. الاستجارة بالله من النار يعني تدعو ربك عز وجل: اللهم أجرني من النار. كل يوم تدعو ربك: اللهم أجرني من النار، 3 مرات أو 7 مرات. واسمع الدليل. روى الترمذي والإمام أحمد وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل رجل مسلم لله الجنة 3 إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ولا استجار رجل مسلم الله من النار 3 إلا قالت النار: اللهم أجره مني. يبقى أنت كل يوم تقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، وتقول: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. لو أنت قلت ذلك الجنة تقول إيه؟ يا رب دخلهول، يا رب جبهولي الجنة. والنار تقول إيه؟ يا رب جيروا مني وبعدوا عني. فهذا دعاء ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القول. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.